يعني خبر مشروط، خبر مشروط، إذا أتيت إلي إلى الدرس فلك كذا، يعني إذا أتيت إلى الدرس فلك كذا، ما أقول إذا لك كذا، لا إذا أتيت لك كذا. نعم. لذلك إن يكن منكم عشرون صابرون، وفقط عشرون، عشرون بهذا الوصف صابرون. نعم. لأن معناه إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مئة. بس لا، إن يصبر منكم عشرون صابرون، ما كأنه ما بده صابرون، صار ما هي، إن يكن منكم، إن يصبر منكم عشرون يغلبوا مئتين، أما إن يصبر منكم عشرون صابرون كأنه يعني يظهر الأفضل عدمها. نعم. يغلبوا مئتين. وعشرون وثلاثون وأربعون كل واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع. هو جاب الآية كما هي، يعني قوله صابرون أتى بالآية كما هي، لكن قدر إن يكون بدل إن يكون، إن يصبر منكم، إن يكون إن يصبر منكم. نعم. نعم. وعشرون وثلاثون وأربعون كل واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع، منها اسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد، الجمع لهذا العدد. الحقيقة هي يطلق عليها بأسماء العقول، عشرون ثلاثون أربعون أسماء العقول، وهي أسماء العقول معلوم أنها تعرب إعراب الجمع المذكر. نعم. ويجري هذا الاسم مجرى فلسطين. شوف فلسطين، يعني كلمة فلسطين أو فلسطين، يعني هي جمع، كأنه عم يجعلها جمع، إيه؟ عم يقول تحت فيقولون هذه فلسطون يا فتى، ورأيت فلسطين يا فتى، إيه؟ على كل حال، ويجري هذا الاسم مجرى فلسطين. نحن نقول يعني أوضح لنا يجري مجرى المذكر السالم، يعني يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وجر بياء وبيا، وارفع بواو وبيا جر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. فيجري مجرى المذكر السالم. نعم. فإن قال قائل، لا هذا خلص الكلام، إيه هذا يجي قولا واحدا مجرى المذكر السالم، لكن لو سميناه لنشوء هذا اسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد، هذا العدد جمع، هذا العدد جمع. أما لو سمينا رجلا بزيدون، شو منقول؟ جاء زيدون، ورأيت زيدين، ومررت بزيدين، إيه؟ في قولين المسألة، يقول جاء زيدون ورأيت زيدون ومررت بزيدون، أو منقول جاء زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين، إيه؟ في قولين. أما هون ما العقود، لا، قولا واحدا تعرب إعراب الجمع المذكر السالم، لكن ما على مفرد من اللفظة، يعني عشر عشرون عشر، يعني لذلك ألحقوها إلحاق، وأرضون شذ وسنون إيش وقال إيه بس شو قال، ومثله كمان على عقود، شو قال ابن مالك، ومثله كذا يعني، ومثله يعني مثل المذكر السالم كمان هذا ملحق فيه يعني، ولو عالمنا علمنا ولو عالمنا عليونا وأرضنا شذ وسنونا ومثل حين قد يرز الباب وهو دع عند قوم يضطرد. لا صار يعني هو كأنه من جمع المذكر، لكن ليش هو ملحق به بالجمع المذكر؟ لأنه اسم المذكر السالم جمع المذكر السالم ما بيكون إلا لجمع أعلام العقلاء أو وصف العقلاء، مثل إيش؟ كسؤال عامر ومذنب وارفع وجرر وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. عامر هذا علم، مذنب هذا صفة علم، أما غيره ما يجمع هذا الجمع. نعم. فإن قال قائل لما كسر أول عين؟ هيك أمر آخر هذا، الله يرحمه يعني بفصل بالأمور كأنه كتاب نحو. نعم، وكتاب لغة كمان، مو بس يعني النحويون ما يذكرون هذا، أما اللغويون يذكرون أنه اللغة تذكر بتفصيل الكلمة، أما النحو يذكر إعراب الكلمة. نعم. فإن قال قائل لما كسر أول عشرين، نقول ليش ما نقول عشرين يعني عشرين. نعم. وفتح أول ثلاثين. ليش فتح أول ثلاثين؟ عشرين ثلاثين خليها ثلاثين مثل عشرين. نعم. كما ثمانين إلا ستين. نعم إلا ستين هيك قالوا. نعم. الجواب عند سيبويه أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد. اثنين نعم عشرين. نعم. والدليل على هذا أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد، اثنين عم يقول واحد تقول اثنين، عشرة عشرين. نعم. والدليل على هذا قولهم ستون وتسعون كما قيل ستة وتسعة. مثلا ستون، والدليل على هذا قولهم ستون وتسعون. بس يعني لا مو ما بالعكس، ما في يعني لا بالعكس ولا غيره، مسألة تانية صارت. نقول تسعة ستة ستون، تسعة تسعون، هنيك عشرة عشرة عشرون، واحد اثنين، اختلفت ما هي؟ نعم. طيب ما هيك أبو فراس؟ أم لك منيح؟ الله يبارك فيك. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس ارجع لأصل الآية. نعم. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فشق ذلك على المسلمين. والله مو قلال يعني، فكر يعني، واثنين بخوفوا لواحد، أما عشرة بيطلع بالعشرة. والله في ناس رجال، والله الله يرحمهم، في ناس رجال ما زالوا يعني، الله يرحمه يبقى يمشي مع الشيخ محمد الأشمار، رجل من اثنين، هو واحد من اثنين يبقوا يمشوا معه اثنين، واحد اسمه حسني الحلاق والثاني سطام ريحان، هذا جدي سطام رحمة الله عليه. فهذا أبو عز رحمة الله عليه قبل أن يهديه الله يعني يصير مع الشيخ محمد الأشماء. ف يعني أحيانا يشرب خمرة رحمة الله عليه. فكانوا طالعين سيران بالست، سيدة زينب الست من إلا في الله، فهي بعد بيلة معروفة. يظهر شرب خمرة وشاف هالشيء عم يضربوا بحاله، صار يضحك، شو عم يسويه؟ يهدنك عم يقتلوا بحاله وانت عم تضحك علينا. هجموا عليه واكثر من 10. هو هرب بعد يعني، لحقوه كلهم لحقوه. ما هجموا عليه كل واحد ابدا بيده سكين، كل واحد ابدا ما يتحمل ضربه ثانيه، كل واحد نكت بكرشه قتل شيء ثمانيه. لو ما رجعوا الشباب فعلوا عم يقتلوا ما كفوا عنه، كلهم هيك وقف هيك عند شجره ويلا كل واحد ابدا، كل ما يقرب واحد يكون بطه رحمه الله عليه. أنا أعرف هذا رحمة الله عليه. هو لحاله كلهم هجموا عليه. وطلع فيهم كلهم. في رجال ما شاء الله. نعم. ثم إنه جاء التخفيف فقال تعالى بس اللي قاتل يعني صار مقاتلون أوايا يعني، يعني مثلك مثلهم تقريبا يعني. لكن ربي ميز المؤمنين، نعم في عندهم دافع يعني وشيء أكبر يعني من هذا الذي يطلبه. أولئك يطلبون الدنيا، أم هذا بده ربه، أهلي بده ربه، ما حدا قده، ما حدا قده. ومن أقبل على الله كان جوهرا لا يقدر بثمن. فهذا المقاتل جاي هلا بده مال، بده سلب، لا والله بده الله من هذا الشيء، وجاي يقتل في سبيل الله. وشو الدليل على هذا؟ يعني لما سيدنا سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص وسيدنا عبد الله بن جعش رضي الله عنه كانا صديقين متجهين كانوا على غزوة أحد، قال أحدهما للآخر نحن متجهون يعني إلى الله في هذه المعركة، معناتها دعوتنا مجابة، يعني يعلمون من أنفسهم صدقهم. فقال له هيا بنا تعال ندعو. فسيدنا سعد يعني سبحان الله كل الأمر يعني نحن والله يعني لا إله إلا الله، ما بيطلع بإلنا شيء يعني الدعاء والله لا نملكه، الدعاء لا نملكه. بتظن إنك لما دعوت هي نعمة من الله إنه حرك لسانك بالدعاء، لذلك اللهم عافنا ووفقنا وانصر المسلمين وفرج عن المكروبين يا رب العالمين. يعني ربي سبحانه وتعالى أكرمك، يعني لما دعوت ربي أكرمك. فدع ودع من الله. أول سيدنا سعد اللهم لا تحرمني من كمي بطل، يعني واحد محرز يعني أقتله وأشجع أنفه وأخذ سلبه. وسيدنا عبد الله بن جحش أقول آمين. سيدنا عبد الله قال له أنت أدعو. قال اللهم لا تحرمني من كمي يقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني. يا لطيف الشاهد مو هون. سيدنا يعني شو صاحبه، هذا صاحبه سيدنا سعد، شو رأيك واحد يقول له آمين؟ عم يقول له ما تحبني يعني. لما رجعوا من المعركة سيدنا عبد الله انجاش قتل بهذا، سيدنا سعد قتل، يعني استجاب الله دعاءهما. لكن لما رجعوا شو قال سعد؟ سيدنا سعد صحيح على حاله، قال والله فاز بها عبد الله. لك ليش ما دعيت مثله؟ شو هذا؟ وين احنا؟ وين احنا بدنا نشبه حالنا بالصحابة؟ وبيجي بعض الناس يعني بيتفلسف، ما بدي اذكر اسماء، بيتكلم على الصحابة قاتلوا هذيك، سمعتك ورجوني مقطع منه، قال يقاتلون لحب القتال، ما مو بدهم يفتحوا، بدهم يفتحوا الصناديق، ما بدهم يفتحوا بلاد، الله يفتح رقبته ان شاء الله. يعني هذول ما بدهم، عم يحكي على الصحابة. قال لا لازم نعرف مين يعني، وعم يتناول يعني، أقول لا عياذ بالله، نسأل الله السلام. بقى نحن منه مثله من رجع يقول والله فاز بها عبد الله. هم الرجال، الله يمدنا مددهم. نعم نعم. فشق ذلك على المسلم، بقى مو قليلة يعني، انه واحد لعشرة وكلهم مسلحين يعني، يعني مثل مثلهم يعني. ايه لو كان لما الله معه يكونوا مية بيوقف بشهم. وهذا هذا صار، سمعناه هذا، هذا صار وكانوا مية واكثر، واحد واحد يعني، يعني سبحان الله. نعم. لذلك كن مع الله، ترى الله معك، وإذا ترى الله معك يعني شو؟ يعني كل شيء معك، كل شيء معك، كل الدنيا يعني، أنا الدنيا أكثر من الدنيا معك. يعني إن لله عبيدا أمدهم، يعني من مدد كن، من مدد كن يعني. إيه والله، إيه والله، والله أنا شفت يعني، يعني شفت بعيني هيك يعني، يعني حشرة يعني بصراحة بحكيها، يعني شفته دبور، دبور معروف الدبور، جاي عم يجي على خلية النحل، يسرق نحلة ويرجع، يسرق بعدين، وكبير يعني، سرق تنتين أو ثلاثة وهنن بيهجموا عليه، أخذ تنتين أو ثلاثة وطار، طالع هيك ارتفع، فقال اللهم اقتله، يعني حل عن نحلة، والله نسي الخبط بالأرض، خبط خبط، وأنا دعسته برجلي، خبط نزل بالأرض هيك، طالع نزل قبر. يعني وشو بتفرق دبور ولا غيره؟ دبور أصعب من غيره، طار. بس هذا الله، فلما بيكون الله معك فالله ما يكون معنا. إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب ومن خواصهم مع العافية. نعم سيدي. شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة. ثم يفكر من يعني الله قال لهم ما بيفروا، مش أملك تبقى ثابت، أهدي عم يقول لك الله، الله عم يقول لك واقفوا، يعني تطلع بالعشرة وزيادة كمان. ولكن مع ذلك يعني مو سهل هذا، مو سهل أبدا. لذلك شو قال؟ ثم إنه جاء التخفيف. نعم. فقال الآن خفف الله عنكم. نعم. قرأ أبو توبة إلى قوله مئة صابرة يغلب مئتين، قال فلما خفف يعني إن يكن منكم مصير يعني عشرون يغلبوا شو هي الآية مئتين، الآن خفف الله عنكم وعليكم وعلم فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. نعم، لأنه مو فاهم أني مو فاهم يعني، وعارف أني ليش عم يقاتل، أما لإحنا نعلم. نعم، إيه. فلما خفف الله تعالى عنهم من العذاب نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. لا إله إلا الله. بذلك يقولوا المعونة على مقدار المؤونة، المعونة على مقدار المؤونة. يعني واحد ماشي بالبرد ما معه غير جاكيت، جاكيت ما بيكفي، بيكون بنطو يعني، جاكيت سميك طويل يعني، سبحان الله بعينه الله لا يصور أكثر من هذاك اللي لابس. المعونة على قدر المعونة. واحد معاشه ألف يكون عنده عيلة وعنده، شلون عم يكفي يا أخي؟ هذاك 10,000 ما عم يكفي، هذا بتلاقي عم يكفي، يا الله عم يبارك له، سبحان الله العظيم. فسبحانه وتعالى عندما يكلف يمد، لذلك أمدنا اللهم بتوفيق وقوة من عندك يا رب العالمين. نعم، هذا المدد، هذا المدد يا ربنا، مدد. نعم، مدد بدون عدد إن شاء الله. نعم. وقال ابن العربي قال قوم إن هذا كان يوم بدر ونسخ. أيوة. هذا خطأ من قائل، ولم ينقل قط أن المشركين صافوا، صافوا المسلمين عليها، المسلمين عليها، وهذا خطأ من قائل. قال قوم، وهذا هلا اللي عم يقول خطأ شيخ القرطبي، ما هي؟ نعم. إيه؟ من قائله ولم ينقل قد وقال قوم إن كان إن هذا كان يوم بدر ونسخ، ونسخ يعني ابن العربي عم ينقل عن القوم، قالوا هذا القوم يعني من العلماء قالوا ونسخ، وهذا خطأ من قائله. ليش خطأ بقى؟ ولم ينقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليها. كانوا يوم بدر 300 ونيف، والكفار كانوا 900 ونيفا. وكان للواحد 3. وأما هذه المقابلة فلم يذكر أن المسلمين صافوا، صافوا المشركين عليها. أن المشركين صافوا المسلمين عليها، ولكن الباري جل وعز فرض ذلك عليهم أولا، وعلق بأنكم يعني بيّن تفقهون ما تقاتلون عليه وهو الثواب وهم لا يعلمون. والله ولم ينقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليها، يعني ما وصل المشركين المشركون على ما وصل إليه المؤمنون بكل الأوقات، يعني لأنهم ما عندهم العقيدة والشيء اللي بقلوب المسلمين ما هو موجود عند الكافرين. نعم. لا ما. يعني ما كانوا مثلهم، ما في يوم كان المشركون مثل المؤمنين يعني. نعم. يقصد انه ما كانوا 10 مقابل واحد، ما صار لم ينقل قط ان المشركين كانوا 10 مقابل واحد من المسلمين. ايه يعني، يعني ما وقعت نصيب، ما وقع. نعم. ولكن الباري جل وعلا فرض ذلك عليهم أولا وعلق ذلك بأنكم تفقهون. نعم. وعلق ذلك بأنكم تفقهون ما تقاتلون. بس على كل حال يعني سواء وقعت أم لم تقع. ليش الخطأ؟ يقول هذا خطأ من قائله. يعني وقعت ولا ما وقعت؟ ما وقعت هذا لأن الصحابة مو بياعين حكي. دليل أنهم يعني قوالين وفعالين أكثر، يعني أستغفر الله، دليل أنهم فعالون وليسوا قوالين رضي الله عنهم. عندما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا له يا رسول الله ما نستطيع. شو قالوا؟ يعني نحن شو قالوا؟ أمرك سيدي أمرك. ونبيع حكي، بياعين حكي نحن. أما الصحابة فعالين، يعني هذا لأنه كل شيء بدنا نفعله. أما هذا وهن صادقين وربي نعتهم بالصدق، إن يكون بهذا الشكل ما نستطيع. يشوف السيد النبي اللهم صل وسلم، يعني ربي أكرمنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وفعلا يعلم ذلك اللهم صل عليه. قال لهم يعني شوف يعني بس المسألة تصعب عليك رجع لالله. قال لهم يعني يعلم أنه الله اللي نزل هذا والله فرض علينا. قال لهم يعني وتقولون كما قالت بنو إسرائيل اليهود، نقول يعني سمعنا وعصينا، شو رأيكم؟ شو نقول له لله؟ شو ماذا؟ الله فرض، نقول له يعني ليش ما يعلم؟ يعني ألا يعلم من خلق؟ قولوا سمعنا وأطعنا. وهم مبين الفرق بيننا وبين اليهود. شوفوا مين الصحابة، الله يمدنا مددين. ما قالوا له؟ قالوا طيب شو نساوي؟ طيب نقول أطعنا. أقال سيدنا النبي هيك؟ قال سيدنا النبي يا أخي ما بنقدر هيك. قال لا وقتنا هذا هو يا أخي، كل الدنيا غش، كل الدنيا هيك، يعني ما نستطيع. لا، قالوا سمعنا وأطعنا. نحن بنعمل لما الله بيأمرك بأمر، قول سمعنا وأطعنا. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه، بيته الله يرحمه على حافة الجبل، وبتطلع الجبل لما بدك تطلع لبيته بتطلع طلع قوية لا تصل لبيته الله يرحمه. لكن بقى يعني بصير الجبل يعني شايخ، يعني ما بقى ينطلع. هو عند شهوق الجبل يعني بدا ارتفاعه، هون بيت الشيخ مولى كان الله يرحمه رحمة الله عليه. قال لي بابا لما يأمرنا الله بأمر، إذا قال لي حميل الجبل قاسيون، بعمل بيحطه على ظهري، قول يا الله يا الله. إيه والله من هو هذا الكلام؟ يا الله يا الله. ما استطعت، أنا لبيت خلاص. وإن كان سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو فرضنا فرضا من إله سمعنا وأطعنا، الله اللي عم يقول هذا، الله اللي عم يقول. لو المسلمون صدقوا أي والله يرون العجب، والله الله يكرمنا يا رسول الله. بس كثير منهم إن شاء الله صدق والله، ورأينا صدقه، وربي إن شاء الله اصطفاه إليه، يعني سمعنا. الله يجعلنا من الصادقين. فالصحابة الله يرضى عنهم قالوا سمعنا وأطعنا، وإن مبيعين حكيم ما أن أمرك سيدي، أول ما بيخالف هو أمرك سيدي أمرك. لم يعم تقول أنت يعني هذا ناقل، هذا رسول الله، رسول الله. أنا لما بقول لك أنا رسول الله، أنا لما بتعصيني بتعصي رسول الله وبالتالي تعصي الله. سبحانه وتعالى هو أرحم بهم من أنفسهم سبحانه وتعالى. نزل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسخت هذه يعني. لكن إمتى يبين من لحنا ومن اليهود بقى. فالحمد لله. لكن من الأصل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يكرمنا بقى المسلم عن كلمة سيدنا النبي إن شاء الله. قول هيك وبسم الله والله كانوا مؤمنين يا أيها الإخوة. الله يرحم بيت الجلال فيهم علماء عائلة بيت الجلال من أكبر يعني أشهر أسر الشام مثلا الجلال الكزبري الوتلي الغزي كلهم هي عائلات عالية والحية منها اللي رفعها كلها عالم منه كل اللي رفع العائلات كل عائلة في عالم كبير منه. هذا نقل عما قال لك الكلام من لسان الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه. فالمهم كل تثبت العين بيت الجلاد وما أدراك بيت الجلاد يعني لا جد الأول فتح محل بالحريقة وهو طالب علم يعني بده يكسب رزق يعني من كده ويعمل. والعلماء القدامى كلهم كانوا أصحاب مهن. أبو حنيفة الله يرضى عنه بزاز الفاكهاني الصيدلاني القفال كان يصنع قفلا يتحدى أحد أن يستطيع أن يفتحه بمقدار البندقة ولا في مخارط ولا في شيء. هذا القفال الله يرضى عنه يعني كلهم كانوا أصحاب يعني يعتمدون على الله بأنفسهم. ففتح محل المحل مثلا بده 500 ليرة بضاعة ما هو حاضر فيه بعشر ليرات بضاعة قالوا بالحريقة. فتح اجوا يمروا يعني التجار جنبه شوف هذا محل ما بشتغل محل ذكر اسمه. قال له لحنا فتحنا الله قال يفتح والفتح هو انا فتحت الباب وخلاص الرزاق الله وهم انا فتحت بعد اخذت السبب هو الله سبحانه وتعالى فتح له وصار اكبر التجار يعني ومن اكبر العلماء كمان بالوقت ذاته. الله يكرمه كانوا صادقين يعني سوء الخياطين اللي بيعرفوا ومدحت باشا اللي بيعرفوا كل علماء كل لفات كان الله يرحمه. نعم يلا سيد بقى كانوا صادقين. نعم وعلق ذلك بأنكم تثقفون ما تقاتلون عليه وهو الثواب. نعم بقى هاللي يعني بقلبه هذا الشيء هذا ما بينقحم مثل ما بيقول ما بينقحم يعني ما بينقحم هذا ما عدا قده لذلك ما في يعني عم يعرفوا من أين قاتلهم الله تؤكل الكتف بدهم يفرقوا ويبعدون عن القرآن. لذلك والله إيه والله يعني القرآن وجود القرآن بيننا يعني نعمة ما أننا والله ما أننا مقدرين والله يعني بارحة ما أرى القرآن ولو شئنا ولو شاء ربك يعني أخذ هذا القرآن ثم ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. لو شئنا أخذنا يعني نسأل الله العافية لو الله سبحانه وتعالى يعني أخذ علمه أخذ القرآن من قلوب الناس ورفعه من الأسطر وهذا بده يصير يعني مثل البهائم الصيد لنا والله طار عالي مثل ما بيقول يعني يرفعوا من الرؤوس ومن السطور من الصدور ومن السطور يعني بظنوا انه هيك يعني يلي حفظك يعني بهمتك انت حفظت القرآن ما هذا كرم من الله اللي حفظ علينا القرآن لكن الناس يعني كأنه القرآن بيستغيث كمان إذا ما عملنا فيه كأنه بيصير بيقول يا ربي يعني والقرآن مو مشان الصمد حطه بالصدر وهيك نتفرج عليه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا القرآن بده يتلى ونعمل به هذا القرآن لذلك بآخر الزمان نسأل الله العافية يرفع يعني من الصدور ومن السطور يعني يرفع من الصدور يموت أهل القرآن لكن يبقى القرآن كمان يرفع من السطور ما بقى شيء لأنه ما بي أحد يعمل فيه يعني فالحمد لله يعني القرآن وجود القرآن بيننا هذا أمر عظيم جدا جدا يعني ومع ذلك نتر القرآن ونأتي يعني للقوانين وهالأمور هي يعني فكر سماء وأرض سماء وأرض في بيناتنا في مقايسة هل تستوي الأرض بالسماء والحمد لله على هذا الدين أي والله فتفقهون ما تقاتلون عليه نعم لذلك مثل ما أن بدون يفرق ويبعدوا بيننا وبينها القرآن يعني حاولت فرنسا تسحب القرآن من الجزائر وهذا اللي ثبت اللغة العربية الحية عند الجزائريين وإلا راهد لغتهم يعني القرآن الله يكرمنا إن شاء الله نعم قلت حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن ثم لما شق ذلك عليهم حق الفرض إلى ثبوت الواحد بالاثنين خفف عنهم وكتب عليهم ألا يفر مئة من مئتين فهو على هذا القول تخفيف لا نسخ صحيح يعني التخفيف هو نسخ كمان نعم قد ذكر القاضي ابن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه أو بعض أوصافه عدده فجائز أن يقال له إنه نعم لأنه حينئذ ليس بالأول نعم بل هو غيره نعم وذكر في ذلك خلاف نعم قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز فيه خمس مسائل الأولى قوله تعالى أسرى جمع أسير مثل قتيل وقتلى وجريح وجرحى ويقال في جمع أسير أيضا مسارى بضم الهمزة وأسرى بفتحها وأسارى بفتحها وليست بالعالية نعم كانوا يشدون الأسير بالقيد يعني مثل ما بنقول كلبشة يعني قيد شيء يعني هذا القيد نعم وهو الإسار اسمه إسار فسموا الأسير باسم هذا القيد الذي يضعونه في يديه نعم فسمي كل أخيذ وإن لم يؤسر أسيرا نعم يعني هو إن لم يؤسر وإن لم يوضع في يديه الإسار نعم قال الأعشى وقيدني الشعر في بيته كما قيد الآسرات الآسرات يعني ربطوا يعني هذا نعم قد مضى ماذا في سورة البقرة نعم وقال أبو عمرو بن العلاء الأسرى هم غير الموثوقين موثقين عندما دخلتم. نعم. والأسارة يعني ما ربطوا. والأسارى هم الموثقون ربطا. نعم. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب. إيه الآن الثانية. اليوم لا تأخذوني حكيت كثر الحكي. لذلك ما قرأنا كثير. بس حاجة صار. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الذين وصفتهم بقولك والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. فاللهم اجعلنا معهم مقرون ذلك بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين. ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم عوناً على طاعتك وعوناً على رضاك وعوناً لنا في جميع أمورنا واجعل وجهتك وجهنا واجعل ما تريد غايتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. قول عبد الله بن جحش اللهم لا تحرمني من كميت. من كميت؟ كميت كميت كميت بطل يعني. أنا البارحة كميت هو الفرس. هذاك الفرس. هذاك كميت. أنا ظننت كميت. أنا أدعي كل كميت.